طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض. كنا قد وصلنا إلى باب التصحيح، وهذا الباب أولا سنبين معنى التصحيح ونذكر أمثلة له، ثم في آخر البحث سنبين مسألة مهمة، وهي هل يحتاج التصحيح أو لا يحتاج له، هل يمكن الاستغناء عن التصحيح أم لا. التصحيح لغة من الصحة ضد السقم، واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. التصحيح إذن مرحلة تالية للتأصيل، يعني أن تخرج لدينا المسألة أو السهام بدون كسور، وسبب التصحيح هو الانكسار، أي أن سهام الورثة عندما نقسمها على الورثة يكون هناك كسر، فنلجأ حينئذ إلى التصحيح للتخلص من هذا الكسر. فالانكسار هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر. فلو قلنا مثلا طيب لو هذا مثال الذي أمامكم الآن على الشاشة، مثال الانكسار، هالك عن زوج وثلاثة أعمام، فالزوج له النصف والأعمام الباقي، فالمسألة من اثنان، للزوج النصف واحد والأعمام الباقي واحد. لاحظوا هنا أن فيه انكسارا ما بين الواحد والثلاثة، يعني ثلاثة أعمام يشتركون في واحد، مع ذلك كل واحد منهم يأخذ الثلث. نحن لا نريد هذا الكسر، فنريد تصحيح المسألة للتخلص من هذا الكسر. كذلك المثال الثاني الذي أمامكم، ثلاث زوجات وخمسة أبناء، الزوجات الثمن والأبناء الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة، واحد لا يقبل القسم على ثلاثة إلا بكسر، سبعة كذلك لا تقبل القسم على خمسة إلا بكسر، فنحتاج إلى التصحيح للتخلص من هذا الكسر. طيب ما كيفية التصحيح؟ لا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق، ومعنى الفريق إذا قلنا فريق يعني هم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث في فرض أو تعصيب، فهؤلاء يسمون فريقا، فأن يكون الانكسار على فريق واحد. مثاله هذا المثال الذي أمامكم الآن، طبعا زوجة وأخوين شقيقين، الزوجة الربع والأخوان الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، أين الانكسار؟ في نصيب الأخوين، يعني ما بين الثلاثة والاثنين. طيب ماذا نفعل مع الإخوة في الكتاب؟ خطوات كيفية التصحيح. اللي ما عندك كتاب ترى موجود يا إخوان، اللي ما عندك كتاب موجود هنا. الخطوة الأولى تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة. قسمنا المسألة، لاحظ أننا أعطينا الزوجة الربع والأخوين الشقيقين الباقي، تؤصل، أصلناها من أربعة، لأننا كما ذكرنا في الدرس السابق التأصيل يكون من مقام الفرض. طيب وتعال إن كانت عائلة، هنا ليس فيها عول، أي مسألة فيها باقي ليس فيها عول. طيب انتهينا من هذه الخطوة، ينظر الخطوة الثانية، ينظر صفحة 42، ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها بنسبتي المباينة والموافقة. ما هي السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها؟ السهام ثلاثة والرؤوس اثنان. طيب ننظر لهما، ننظر يعني بينهما بنسبتي المباينة والموافقة، فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس واجعله جزء سهم يضرب بأصل المسألة أو بعولها، إن وافقت خذ وفق الرؤوس. طيب هنا الآن السهام ثلاثة والرؤوس اثنان، ثلاثة واثنين، هل النسبة مباينة أم موافقة؟ مباينة. طيب لماذا قلنا بنسبة المباينة والموافقة؟ لماذا أيضا يعني ما قلنا مداخلة أو مماثلة؟ نعم، لماذا حصرنا النظر الآن بين السهام والرؤوس بنسبتي المباينة والموافقة؟ فلماذا استبعدنا المماثلة واستبعدنا المداخلة؟ نعم، ما يحصل انكسار. أحسنت، لو كانت المسألة مماثلة، لو كانت ثلاثة وثلاثة، هل في انكسار؟ ما في. لو كانت هنا ثلاثة وهنا ستة، كل واحد يأخذ اثنين، ما في انكسار. فلذلك نستبعد المماثلة والمداخلة، فيبقى المباينة والموافقة فقط. فعندنا الآن ثلاثة السهام والرؤوس اثنان، مباينة. قاعدة تقول المباينة إذا باينت السهام الرؤوس، خذ جميع الرؤوس. ما معنى خذ جميع الرؤوس؟ يعني خذ الرقم الموجود هنا، يعني الذي هو اثنان، الذي هو اثنان، فيكون هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة وفي السهام. فنضرب الآن هذه الأربعة، نضربها الآن، أصبح جزء السهم هو اثنان، هو عدد الرؤوس هنا. نضرب أربعة في اثنين، واحد في اثنين، ثلاثة في اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، ويكون هو مصح المسألة، يسمى مصح المسألة. واحد اثنين اثنين، ثلاثة باثنين ستة، لكل أخ ثلاثة. لاحظ هنا أننا استطعنا أن نتخلص من الكسر، يعني بدل ما كان السهام ثلاثة وهما أخوان يعني رأسان، الآن أصبح ستة لكل واحد ثلاثة، وبذلك تخلصنا من الكسر. مثال آخر، زوجة وأخوين شقيقين وبنتين واثنى عشر أخ لأب وأخت لأب. الزوجة الثمن والأخوان الشقيقان السدس والبنتان الثلثان والإخوة لأب الباقي. المسألة من 24، لماذا؟ لأنك إذا وجدت في مسألة 8 و6 مباشرة أصلها من 24، أو 8 و3 دائما أصلها 24. ثمن 24 3، سدس 24 4، ثلثان 16، ثلثان 16، الباقي 1. طيب أين الانكسار هنا؟ أين الانكسار؟ عندك الزوجة هنا الانكسار غير وارد لأنها واحدة. طيب الأخوين الشقيقين السهام أربعة والرؤوس اثنان، هل في انكسار؟ ما في انكسار. طيب أيضا البنتان 16 السهام وبنتان اثنتان، هل في انكسار؟ ما في. إذا الانكسار هنا بين الواحد وبين الإخوة لأب. طيب الإخوة لأب هنا كم عددهم؟ 12 أخ لأب وأخت لأب. طيب كم عدد الرؤوس هنا؟ الرؤوس هنا كم؟ كيف طلعت 25؟ من يبين لنا؟ نعم أحسنت، الذكر نحسب عن رأسين، معنى ذلك 12 نضربها في 2، 12 في 2 24، زائد أخت لأب واحدة أصبحت 25. فالرؤوس الآن عندنا 25. طيب النسبة ما بين 1 و25 مباينة ولا موافقة؟ مباينة. دائما إذا وجد واحد وأي رقم ما عدا واحد يكون مباينة. فنأخذ 25 وتكون هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة وفي السهام، 24 و25، 3 و25، 4 و25، 16 و25، 1 و25، وبذلك يزول الانكسار، يزول الانكسار هنا، لتصبح 25 ولكل أخ لأب اثنان ولأخت لأب واحد. طيب مثال الموافقة، زوجة وثنتا عشرة بنتا وعم. الزوجة الثمن، نقسم المسألة أولا وأصلها، والبنات الثلثان والعم الباقي. المسألة إذا وجدنا 8 و3 دائما 24، المسألة من 24، ثمن 24 3، ثلث 24 16، الباقي 5. طبعا الانكسار لما يتصور في نصيب ماذا؟ البنات، البنات الزوجة والعم لا يتصور في نصيب الانكسار لأنه واحد. طيب السهام 16 والرؤوس 12، طيب 16 و12 النسبة بينهما ماذا؟ موافقة. القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس. طيب نأخذ 16 و12 يتفقان في القسم على كم؟ نعم، 16 و12 يتفقان في القسم على كم؟ هنا اتفقا في القسمة على 4. طيب نقسم طيب هل أنت مخير تختار 16 أو 12؟ لا، القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، لست مخيرا. فنقسم إلى 12 على 4 حتى نستخرج الوفق، 3، فيكون جزء السهم 3. أعيد مرة أخرى، ترى يا إخوان أكثر الأخطاء تكون في الموافقة، المباينة السهلة، لكن الموافقة هي التي تكون فيها الأخطاء. أعيد مرة أخرى، عندنا الرؤوس 12، السهام 16، النسبة بينهما موافقة. طيب القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس واجعله جزء السهم. طيب عندنا الآن الوفق، كيف نستخرج الوفق؟ ننظر محل اتفاق بين 16 و 12، محل اتفاق هو 4، نقسم الرؤوس وليس السهام، الرؤوس 12 على 4 3، تكون 3 هذه جزء السهم، نضربها في المسألة كلها، نضربها في أصل المسألة، نضربها في السهام، 24 في 3، 3 في 3، 16 في 3، 5 في 3، وبذلك يزول الانكسار. طيب إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلها نظر آخر، طريقة إذا كان الانكسار على أكثر من فريق تجد الطريقة موجودة في صفحة 46. الخطوة الأولى تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة، نقسم المسألة، المسألة عندنا هي زوجتان وخمسة أبناء، قسمنا المسألة فالزوجتان لهم الثمن والأبناء الباقي، المسألة من 8، ثمن 8 1 والباقي 7. طيب أين الانكسار؟ في نصيب الزوجتين، سهام 1 والرؤوس 2 في انكسار. أيضا هنا انكسار آخر في نصيب الأبناء، السهام 7 والرؤوس 5، فعندنا الآن انكساران. طيب ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها السهام بالنسبة للمباينة والموافقة، فإن باينت سهام الرؤوس فخذ جميع الرؤوس، وإن وافقت السهام الرؤوس فخذ وفق الرؤوس. طيب ما تأخذه اجعله يعني في مربع واتركه. طيب ننظر للانكسار الأول، السهام 1 والرؤوس 2، النسبة بينهما ماذا؟ مباينة، قاعدة تقول خذ جميع الرؤوس، نأخذ 2 نضعها في مربع هنا 2. طيب هنا الأبناء، السهام 7 والرؤوس 5، النسبة مباينة، نأخذ 5، فأصبحت المربعات عندنا 2 و5. طيب ينظر بين، لاحظ رقم 3، ينظر بين المثبتات من الرؤوس، يعني التي وضعناها في مربعات، ينظر بين المثبتات من الرؤوس ليس بالمباينة والموافقة فقط، جميع النسب الأربعة، انتبه، ينظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم. فنحن وضعنا هنا يعني في المربعات وضعنا 2 وضعنا 5، ننظر بين 2 و5 بجميع النسب الأربع، 2 و5 نسبة بينهم ماذا؟ مباينة. المباينة القاعدة فيها أن الضرب، نضرب 2 في 5 نتيجة 10، يكون 10 هو جزء السهم، فنضربه في المسألة كلها، 8 في 10، 1 في 10، 7 في 10. أعيد مرة أخرى، أقول الخطوة الأولى نقسم المسألة ونؤصلها ونعيدها إن كانت عائلة، قسمنا المسألة زوجتان الثمن والأبناء الباقي، المسألة من 8، الثمن 1 والباقي 7، عندنا انكساران في نصيب الزوجتين وفي نصيب الأبناء. طيب الانكسار الأول 1، السهام 1 والرؤوس 2، نسبة مباينة، مباينة خذ جميع الرؤوس، نأخذ 2 نضعها في مربع، يعني افترض أن كتبت مربع هنا 2 نضعها في مربع. طيب الانكسار الثاني، السهام 7 الرؤوس 5، مباينة أيضا، نأخذ 5 ونضعها في مربع هنا، أصبحت المربعات عندنا المثبتات 2 و5. ننظر لهذه المثبتات، قد تكون يعني 3 مثبتات 4 مثبتات، ننظر لها بالنسب بجميع النسب الأربع، بجميع النسب الأربع، فننظر بين 2 و5 نجد أن النسبة مباينة، نضرب 2 في 5 10، يكون 10 هذا جزء السهم، نضربه في المسألة كلها، 8 في 10 80، 1 في 10 10، لكل زوجة 5، 7 في 10 70، لكل ابن 14. طيب بعدما عرفنا التصحيح بقسمي سواء كان على فريق واحد أو على فريقين، ننتقل لهذا المبحث، وهذا يعني من المباحث الجديدة، هل يمكن أن يستغنى عن التصحيح؟ يعني لاحظ هذه الخطوات والنظر الأول والنظر الثاني وهذه القسمة، هل يمكن نستغني عنها؟ الواقع أننا يمكن أن نستغني عن التصحيح في جميع المسائل ما عدا بعض مسائل الحمل والمفقود وإلا تصحيح لا داعي له خذ أي مسألة وقسمها مصحح بدون تصحيح ما في فرق. خلينا نأخذ نوضح يعني المثال بالبرهان أو نوضح هذه الدعوة بالبرهان. المسألة هذه زوجة وأخوين شقيقين. المسألة السابقة لاحظ أننا يعني قبل قليل قسمناها وصلناها وصححنا، قلنا الزوجة الربع والأخوين الباقي، المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة، الانكسار في نصيب الأخوين ثلاثة واثنين نسبة مباينة، نضرب إذن المسألة كلها في اثنين، جزء السهم اثنين، أربعة في اثنين، واحد في اثنين، ثلاثة في اثنين، المسألة تكون ثمانية، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. طيب لو قدرنا التركة 4000 وأردنا نقسم المسألة بدون تصحيح، طيب الزوجة الربع، ربع 4000 كم؟ 1000، والباقي 3000، انتهت المسألة. أعطهم 3000 لكل أخ، 3000 اقسمها على 2، 1500 وانتهت المسألة. ما نحتاج لهذا كله، الشغل هذا كله ما له داعي، أليس كذلك؟ ما له داعي. يعني الزوجة الربع كم التركة؟ التركة 4000، أعطها ربع التركة مباشرة، ربع 4000 1000. طيب والباقي؟ الباقي 3000. كم عندنا من أخ؟ عندنا أخوين، 3000 قسم على 2، كل واحد 1500 وانتهينا. ما صححنا المسألة، قسمنا المسألة قسم صحيح بدون تصحيح. ممكن في بعض المسائل قد لا تحتاج تأصيل مباشرة، ممكن، لكنها لا، يعني التأصيل يعني لابد أن يضبطه المتعلم، لأنك يعني مع طول المسألة تحتاج إليه، ربما مسائل خفيفة ما تحتاج إليه، مسائل يعني مثل هذه المسألة ما تحتاج إليه، لكن مع طول المسائل وكثرة الورثة تحتاج إليه. فالتأصيل أنا أرى أنه يعني يبقى، لأن نحتاج له كثيرا، أما التصحيح ما يحتاج إلا في مسائل محدودة. فلاحظ الآن يعني أعطينا الزوجة الربع مباشرة والأخوين الباقي، وقلنا كل أخ يأخذ له يعني نصف المتبقي. نعم. طيب لو قلنا مثلا 5، 3000 اقسم على 5 مباشرة، كم 3000 على 5 كم؟ 600، انتهينا، ما نحتاج تصحيح، انتهى. طيب على كل حال في أمثلة موجودة عندكم في الكتاب، يعني خذ أي مسألة طبقها بتصحيح وبدون تصحيح، ستجد أن التصحيح أنه لا داعي له، لا داعي له، سواء على فريق واحد أو فريقين أو ثلاثة، ما له داعي. لكنك إذا قرأت جميع كتب الفرائض، جميع الكتب التي قرأتها تذكر التصحيح، كنت أنا أظن أن هذا يعني مسلمة، لكن بالتأمل لما تأملت مرة مرتين وثلاث وجدت أن أستطيع قسمة المسائل بدون تصحيح. لكن قد نحتاج التصحيح في بعض مسائل الحمل والمفقود، يعني عندما يكون الحمل مشترك مع غيره والمفقود مشترك مع غيره، فنريد أن نفصل بين الحمل والمفقود، الحمل وغيره، مفقود وغيره، فنحتاج هنا للتصحيح. سيأتينا إن شاء الله أمثلة لهذا، سيأتينا. ما عدا ذلك ما تحتاج التصحيح، اقسم المسألة مباشرة، وهذا هو ظاهر القرآن. الله تعالى، الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواج، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لاحظ كلها الثلث، الربع، النصف، يعني مباشرة. هذه يعني بعض القواعد التي ذكرها يعني بعض الفقهاء، يعني ذكروا من باب التسهيل والتيسير، لكن ربما تكون مناسبة لزمنه. في وقتنا الحاضر مع وجود الآلات الحاسبة لا نحتاج لهذا، لا نحتاج لهذا. يعني مثلا خذ التركة أي رقم، 3000، 4000، 5000، أي رقم حتى فيها كسور، اقسمه على عدد الرؤوس. كم عندك أخوين؟ اقسم على 2، 3 أخوة اقسم على 3، 4 اقسم على 4، وبالتالي لا تحتاج لتصحيح. وهل التصحيح إذا يعني سلكته الآن هل سيغنيك عن الكسر في النتيجة النهائية؟ أبدا. يعني إذا كانت المسألة فيها هللات ستبقى فيها هللات بتصحيح بدون تصحيح. فيعني تصحيح يعني في كثير في معظم المسائل يعني أشبه بالترف العلمي، ما ليس له كبير فائدة. وسأبين لكم أيضا إن شاء الله في الدرس القادم في المناسخات طريقة جديدة أيضا في المناسخات، وسأشرحها بالطريقة المطولة، ثم ستتعجبون عندما أذكر طريقة مختصرة وأقول لكم إن هذا العمل كله ما له داعي. ويبدو أن مثل هذه الجداول وضعت في يعني بعض العصور التي توقف فيها الاجتهاد. تعرفون في بعض العصور توقف الاجتهاد، فأصبح يعني الفقهاء يعتنون فقط بالحواشي وبالشروح ويتفننون في إرادة بعض الطرق، لأن أغلق باب الاجتهاد في بعض العصور بعض القرون. فلما أغلق سميها بعضهم فترة الانحطاط، وبعضهم لا يحبذ هذا المصطلح، لكن لما أغلق باب الاجتهاد أتت مثل يعني هذا التفنن، تفنن في مثل هذا. لكن يعني هذه الطرق التي قصد من التبسيط أصابت بعض المتعلمين بعقدة، فأصبح مثلا باب المناسخات أصعب أبواب الفرائض، وأصبح يشكل يعني مشكلة لدى بعض الناس. بينما سترون إن شاء الله في الدرس القادم عندما نشرحه بطريقة مبسطة سيصبح أسهل أبواب الفرائض، لأننا سنتخلص من هذه الجداول وهذه الطرق التي لا داعي لها، وسنقتصر فقط على الشيء المهم والشيء الضروري. طيب قسمة التركات ما، طيب كان بودنا نأخذ قسمة التركات لكن أخوان يمكن ما تمكن يكتبون هذا، لعل إن شاء الله الدرس القادم نأخذ قسمة التركات والمناسخات أيضا، ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب عما تيسر من أسئلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض النساء لديها حلي كثير لا تستعمل أكثره، وإنما تقصد بذلك ادخاره لنوائب الدهر، فهل عليها زكاة؟ ننظر للغرض الأساسي من شراء هذا الحلي. إذا كان الغرض الأساسي هو لبسه في المناسبات، هذه المناسبة قد تكون السنة مرة في سنتين مرة، هذا القول الراجح أنه لا زكاة فيه، لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. اتفق عليه. وكما ذكرنا جميع أدلة المجيبين للزكاة ضعيفة، ونقلنا عن الترمذي أنه قال: لا يصح في هذا الباب شيء. أما إذا كان الغرض الأساسي هو أنها تتربص به الغلاء، أو تريد به أنها يعني بدل ما يكون عندها سيولة نقدية يكون عندها ذهب، متى محتاجت باعته، هذا فيه الزكاة، هذا لا بد من أن تزكيه عند تمام الحول، تخرج ربع العشر. إذا كان قد بلغ نصابا، نصاب الذهب هو 20 مثقالا يعني 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم 595 جرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من جمع مالا ليبني مسجدا هل يزكي ما يجمعه من المال؟ وما هو المال الذي إذا جمع لا زكاة فيه؟ وهل لو اضطر لهذا المال خلال فترة جمعه هل له أن يغير نيته وينتفع به؟ المال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه. فالمال الذي بني لبناء مسجد أو لمساعدة فقير أو يعني لأي غرض خيري أو حتى للوقف، أموال الأوقاف لا زكاة فيها. لو كان عندك وقف مثلا أنت الناظر عليه وتحصل منها أموال لا زكاة فيه. وإنما الزكاة تكون في المال الذي له مالك معين، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. وبناء على ذلك فهذا المال الذي قد جمع لبناء مسجد لا زكاة فيه، الصناديق الخيرية أيضا لا زكاة في أموالها. وأما قول الأخ السائل في آخر السؤال هل يجوز له أن يقترض من هذا، هذا لا يجوز، هذا يعتبر خيانة مهما حتى لو احتاج، لا يجوز أن يأخذ من مال هو مؤتمن عليه، سواء كان مال أيتام أو مال بناء مسجد أو غير ذلك، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. هو يعتبر لو مد يده يعتبر هذا خيانة وتعدي، ولا يجوز له ذلك ولا يحل له. نعم. إذا كان من ماله هو فننظر، إذا كان لم يعني يعني لا زالت في دائرة النية، لم ينفذ هذا الوقف، لم يخصص يعني هذا المال، جعله لا زال عنده وجعله مثلا في حساب الله أو في حقيبة أو نحو ذلك، وهو ينوي أن يبني، إذا تحصل يبني مسجدا، هذا لا زال في ملكه، له أن يغير النية، له أن يتصرف، له لأن الصدقة يجوز تغيير النية فيها، بل قال الفقهاء حتى لو وضع صدقة في كمه فله أن لا يتصدق بها، له أن يغير النية ما دام أنه لم يسلمها للفقير، ما دام إذا كان من ماله هو قد جمعه فلا بأس يتصرف فيه، ما دام نعم أي نعم يزكيه، لأنه له أن يتصرف فيه، إذا قلنا له أن يتصرف فيه مع ذلك أنه يجب عليه يزكيه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: أقرضت أحدهم في بلدي بعملة بلدي واشترطت عليه السداد بالريال لخشية من هبوط سعر العملة في بلادي، فهل هذا جائز؟ إذا اشترط عليه أن يردها بالريال بسعر الصرف وقت القرض فهذا لا بأس به، أما إذا كان بسعر الصرف وقت الأداء هذا لا يجوز، لأنه يكون من الربا. بسعر الصرف وقت القرض، مثلا أقرضه مثلا 10,000 دولار أو 10,000 ريال أو 10,000 جنيه، وقال يعني كم قيمتها بالدولار، قال قيمتها بالدولار كذا، نفترض مثلا قيمتها مثلا 3,000 دولار، قال إذا ثابت في ذمتك الآن 3,000 دولار، ترد عليه 3,000 دولار، هذا لا بأس به، لا فرق أن تكون بالريالات بالدولارات بالجنيهات بأي عملة. الإشكال لو أقرضه بعملة وشرط عليه الوفاء بعملة أخرى فهذا لا يجوز، لأن هذا يكون من قبيل القرض الذي جر نفعه، وهذا لا يجوز، ويعني صدر في هذا القرار المجمع الفقهي بأنه لا يجوز، وحينئذ نقول يعني القرض مبنى على الإرفاق، إذا أقرض الأصل أنه يردها بنفس العملة أو يعين عملة من البداية، يحدد سعر الصرف من البداية، أما أن يطلب الرد ب يعني عملة أخرى فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد تفصيل في زكاة الرواتب من حيث مضي الحول، فهل يزكي مرة واحدة كل سنة أم كل شهر؟ هو الأصل أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول، لكن كثير من الناس يشق عليه معرفة ما الذي صرف وما الذي ادخر، فيشق عليه يعني هذا الإحصاء الدخل كل شهر ينظر يعني ما الذي صرف، ما الذي بقي، ما الذي حال عليه حول، ما الذي لم يحل عليه حول، فيكفيه أن ينظر مرة واحدة لجميع الرصيد، نفترض كما مثلنا فيما سبق منتصف رمضان، يزكي جميع الرصيد، ما حال عليه الحول أمر ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة. هذه الطريقة أفضل، لو أراد أن يسلك الطريقة الأولى لا بأس، يطلب كشف حساب بنكي ويجلس عليه مثلا نصف ساعة الساعة ويعرف يعني ما الذي حال عليه الحول يزكيه، ما الذي محل، كل شهر يأخذ مثلا كشف حساب بنكي، وأحيانا أيضا كشف حساب يكون عن طريق مباشرة يعني عن الإلكتروني أحيانا، فيقول أنا أريد أن أعرف ما الذي حال عليه الحول وزكيه كل شهر، نقول لك ذلك، لأن القاعدة أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: أحد الإخوة تأتيه زكوات من بعض المحسنين لتوزيعها، فيتفق مع محل تموينات أن يحول إليه بعض الفقراء شهريا، يأخذون من المواد الغذائية ما يكفيهم، فإذا جاءته الزكوات سدد هذا المبلغ لصاحب البقالة، فهل يجوز ذلك؟ تعيد مرة ثانية. قل: أحد الإخوة تأتيه الزكوات من بعض المحسنين لتوزيعها، ويتفق مع محل تموينات أن يحول إليه بعض الفقراء شهريا، فيأخذون من المواد الغذائية ما يكفيهم ويسدده إذا جاءته الزكوات. لا، هذا لا يجوز، هذه الطريقة لا يجوز. لماذا؟ لأنه الآن عندما يسدد دينا لصاحب المحل، هنا يعني ليس دينا على الفقير، الآن صاحب المحل الآن أعطى هذا الفقير وثبت دين لصاحب المحل في ذمة هذا الشخص، ويسدد الدين الذي عليه للتموينات لصاحب التموينات. فيعني لا ينطبق عليه وصف الغارمين. وهذه الحقيقة يعني بعض الناس يتحرج منها ويقول أنها ستضيق من مسائل الزكاة، لكن يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ومنع منها كثير من العلماء، منهم الشيخ عثيمين وغيره. فالحل هو أن من يجمع الزكاة، إذا جمع الزكاة ممكن يعطيها صاحب التموينات ويحول الفقر عليه مباشرة. أما أنه يقول أقرضنا وسنعطيك من الزكاة فلا يجوز مثل هذا، لأنه يقول هو أقرضنا وسنعطيك من الزكاة إذا أتت إلينا. فمن الغارم الآن؟ يعطى هذا صاحب التموينات بأي صفة؟ صفة أنه أقرض، يعني ما تجد، ما ينطبق عليه وصف الغارمين. يعني هذا الآن صاحب التموينات ليس فقيرا ولا مسكينا ولا غارما يعني يستحق الزكاة. فالمسألة فيها إشكال بهذه الطريقة. ولذلك نقول لهذا المتبرع المحتسب لا تحول الفقر على صاحب التموينات إلا إذا أتت الزكاة. ويمكن أن يلجأ الحل الذي أشرت إليه قبل قليل، الزكوات التي تأتي في رمضان لا تسلم كلها للفقراء، ممكن توزع على شهور السنة، يكون هناك ترتيب وتنظيم وإدارة الزكاة حتى تكفي الفقراء على مدار العام. حقيقة يعني مؤسسات الزكوية تحتاج إلى يعني مزيد من الترتيب والتنظيم، لأنهم الآن يعني تسلم الزكوات للفقراء والمساكين في رمضان ثم يبقون في غير رمضان يعني بحاجة شديدة. فلو أن هذه المبالغ أخذت وجعلت على مدار العام لكان هذا أحسن. فإذا نقول لهذا المتبرع لا، ليس لك، لا تتفق مع صاحب التموينات على أنه يقرضكم ثم بعد ذلك تسددون له مبالغ الزكاة، وإنما إذا أدتكم زكاة أعطوها إياه وأحيلوا عليه الفقراء والمساكين. ويمكن أن يكون هناك بطاقة للفقير مثلا، بطاقة تموينية للفقير على صاحب المحل، وتكون على مدار العام، ما تكون يعني في شهر رمضان فقط. طيب لا، هو لم يقرض الفقير، لو كان يقرض الفقير سيرفض، هو صاحب قال لن يقرض الفقير، يعرف أنه ما لن يسدد، لكن هو أقرض هذا المتبرع، متبرع هو الذي تعهد له وقال سأعطيك. نعم لو كانت المعاملة بين صاحب التموينات وبين الفقير جاز فيقال خلاص أنت يسدد عن الفقير، لكن الواقع أنه يقول لا، أنا هذا الفقير أعرف أنه ما عنده قدرة، لولا تدخل هذا الطرف الخارجي ما أعطى هذا الفقير شيئا. فهو في الحقيقة مقرض لهذا المتبرع وليس للفقير. ولذلك من أيضا الحلول أن تجعل المعاملة بينه وبين الفقير مباشرة، فيقال الفقير، يقال يعني أقرض هذا الفقير ونحن سنسدد عنك، أقرض الفقير مباشرة، لا تقرضنا، أقرض الفقير. هذا أحد الحلول. نعم وتربع صوتك. نعم أي نعم، هذه نعم الصناديق العائلية. الصناديق العائلية إذا كان من يدفع فيها متبرعا بحيث لا تعود إليه فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. لكن هناك نوع من الصناديق العائلية يقولون يعني من أراد أن يخرج من الصندوق يعاد له المبلغ، هذه فيها الزكاة. لكن معظم الصناديق العائلية تكون على وجه التبرع، يكون هناك اشتراك شهري أو سنوي مثلا على وجه التبرع، ولو أراد أن يخرج من الصندوق ما يدفع على الشيء، هذه لا زكاة فيها، هذه تشبه كما قلنا التبرعات التي لا مالك لها، هذه ليس فيها زكاة. معظم الصناديق العائلية هي من هذا النوع. لكن سألني أحد الأخوة قال إن عندهم في إحدى مناطق المملكة يقول صندوق عائلي لكن من أراد أن يخرج منه يعاد له ما دفع، هذه فيها الزكاة. نعم يغير ما؟ إذا كان يريد أن يعجل لا بأس، أما يؤخر فلا، إلا لمصلحة راجحة. تعجيل الزكاة جائز، أما تأخيرها فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة، وبشرط أيضا أن يبرزها من ماله يكتب عليها زكاة. يعني مثلا لو علم بأن فقيرا من الفقراء يحل إيجاره في شهر ذي قعدة وزكاته في رمضان، فقال هذا المبلغ مثلا 10,000 ريال أخرجها وكتب عليها هذه لفلان وترك عنده إلى شهر ذي قعدة، لا بأس. فإذا القاعدة أن التعجيل لا بأس به، التأخير لا يجوز إلا لمصلحة راجحة. نعم. هذا قول لبعض أهل العلم لكنها محل نظر. هي الآن الأوراق النقدية ليست مغطاة، كانت في بداية ظهورها مغطاة، وكان قبل 20 عاما تقريبا كان أي ريال يكتب عليه أو أي ورقة يعني نقدية ريال 10 تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع قيمة حامل هذا السند أو قيمة يعني لحامله، بدل هذا السند لحامله، كان يكتبون هذه العبارة بخط صغير. بعد ذلك أصبح ما لا تغطى، ويقال إن يعني سبب ترك الغطاء يعني ابتكر اليهود يريدون يتحكمون في اقتصاد العالم، فبالفعل تحكموا الآن في اقتصاد العالم، أصبحت الآن بعض الدول الكبرى تطبع أوراق نقدية بدون غطاء وبدون أيضا يعني مبرر. ولذلك أنا ناقشت رسالة علمية عندنا كلية الشريعة الأوراق النقدية، وخرج الباحث بتوصيات منها أن يعاد الغطاء للأوراق النقدية، لأن إذا أعيد الغطاء ما يتحكم فيه يعني الدول الكبرى تتحكم في الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة، ويمثل تمثل أوراق نقدية فعلا ما عند الدولة من الذهب والفضة. لكن يعني لما ألغي الغطاء سبب مشكلة، أصبحت هذه الدول هي تتحكم في اقتصاد العالم، ويعني أصبح الاقتصاد أكثر يعني ما يتحكم فيه اليهود كما ترون بسبب فكرة إلغاء الغطاء. هذه فكرة يعني أثارها سيئة، ولذلك يعني في مؤخرا قامت دعوات لبعض الكبار الاقتصاديين ينادون فيها بإعادة الغطاء، ويفترض ألا يعني تطبع أي ورقة نقدية إلا مقابلها غطاء كما كانت في بداية ظهورها. لكن الواقع إذا نظر الواقع أن يعني أكثر الأوراق النقدية لا غطاء لها. نعم، لأنه ما مستحيل إعادته، لو أعيد ستضر الدول الكبرى وهي متحكمة الآن في العالم. لكن يعني إذا تأملنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في إشراط الساعة أنه يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس فينجو من كل 1,000 واحد، يقول لعلي أن أكون أنا أنجو، هذا يدل على أن قيمة الذهب ستكون عالية جدا، يعني ربما المبلغ اليسير ليأخذها الإنسان يكفي طول عمره، لأن كونه يقاتل وهو يعرف بأن 999 يموتون لعل أن يكون هو الذي ينجو ويظفر بهذا الشيء يدل على أنه نفيس جدا. وكما ترون الآن الذهب والفضة في تصاعد، أو قد يكون الله أعلم في آخر الزمان ترتفع يعني أسعار الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا، محتمل هذا، معنى لا نلزم في هذا بشيء معين، الله أعلم. نعم. معدات المصانع والمخابز وهذه كلها لا زكاة فيها، الزكاة في ريعها إذا حال عليه الحول، ومثل ذلك العمارات المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما في ريعها إذا حال عليه، وهذه يسميها الفقهاء بالمستغلات، المستغلات هذه إنما الزكاة في الغلة فقط، أما الأصل فلا زكاة فيه. نعم. إذا كان في محرم الماضي لا بأس، أما يؤخرها من مثلا يعني مثلا من رمضان 433 إلى محرم 34 أخر الزكاة. نعم. إذا قدم ما في إشكال في التأخير. لا هو كل سنة لها زكاة، فهو إذا قدم عن موعدها يسمى تعجيل، أخرها تأخر. والمناسبة يا أخوان أحيانا يأتيك فقير محتاج ما عندك زكاة، وتعرف هذا الفرق، مثلا يعني محتاج لإيجار المسكن ويعني سيخرج من البيت لو لم يسدد عنه، او المهم انه حاجه ملحه جدا، فهنا تعجيل الزكاه قد نقول مستحب. اذا كانت زكاتك في رمضان عجلها الان، سد حاجه هذا الفقير. فهذه يعني من مسائل يذهل عنها بعض الناس، ياتي فقير محتاج يقول والله انا ما عندي شيء، ما عندي زكاه، مع انه هو يدفع الزكاه كل سنه مثلا في رمضان، فنقول عجل زكاتك من رمضان الى الان وسد حاجة أخيك المسلم، وربما يكون هذا أعظم أجرا وثوابا. نعم. زكاة الأراضي على ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون معروضة للبيع، فهذه فيها الزكاة عند جميع العلماء كلما حال على الحول. القسم الثاني أن لا تكون معروضة للبيع ولا للتجارة، وإنما لبناء مسكن أو مثلا لبناء عمارة يريد تأجيرها ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها أيضا عند الجميع. القسم الثالث وهو محل الخلاف، الأرض التي يتملكها الإنسان ويتربص بها الغلاء، لم يعرضها للبيع لكنه يتركها رجاء أن ترتفع أسعار الأراضي، ويتربص بها الغلاء، وهو لا ينوي أن يبني مسكن عليه، وسيبيعها، جزم بنية البيع لكن لا يريد أن يبيعها الآن، يريد أن يبيعها في المستقبل، فهل هذه الأرض فيها زكاة أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن فيها زكاة. وهنا قول آخر المالكي أنه لا زكاة فيها إلا لسنة واحدة، لكن قول الجمهور هو الأقرب، لأن هذه الأرض في الحقيقة هي رصيد، لكن يعني رصيد تسيلها متى ما شئت، ما الفرق بينها وبين الرصيد في البنك؟ هي رصيد عندك تسيله متى ما شئت، متى ما شئت بعتها حصلت بدلا منه نقدا عن نقد، في الحقيقة يعني لا فرق بينها وبين الأوراق النقدية. فالذي يظهر هو قول الجمهور، وهو أنه تجب فيها الزكاة. نعم نعم هنا نعم، إذا كان ليس عندها مال ممكن يؤخر الزكاة، هو بالنسبة لزكاة الأراضي يجوز تأخير إخراجها، لكن عن السنوات الماضية. يعني لو قال شخص أن هذه الأرض لن أزكيها إلا بعد ما أبيعها، له ذلك، لكن عند البيع لابد يزكي عن السنين الماضية كلها. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.